لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لماذا خص الله عز وجل في هذه الآية الجهاد بالذكر، فلم يذكر غيره من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تبارك وتعالى والتي تكون سببا في دخول صاحبها الجنة؟ جواب ذلك أن هذه الآية إنما نزلت بعد غزوة أحد، وما كان فيها من جهاد في سبيل الله عز وجل وما ترتب عليه من قتل وجراح شديدة في المسلمين، فكان المناسب اختصاص الجهاد بالذكر حالا ومقالا وفعالا، تسلية للمسلمين وتوجيها لهم وتعليما لهم بعد ما أصابهم في غزوة أحد. ثم إن الجهاد في نفسه هو ذروة سنام الإسلام، وهو أفضل الأعمال بعد الإيمان، لما فيه من بذل النفس والمال ومخالفة الهوى ومفارقة الأحبة وترك الإلف والعادة، وما يترتب عليه من إعلاء كلمة الله عز وجل وإظهار دينه، وما يترتب عليه من إحقاق الحق وتحقيق العدل وقيام الناس بالقسط، وما يترتب عليه من إنجاء المستضعفين ونصرة المظلومين ومدافعة الظالمين. ولذلك تجد في كتاب الله عز وجل يختص الجهاد بالذكر عطفاً للعام، عطفاً للخاص على العام، تنويهاً بذكره وإعلاءً لشأنه، فتذكر الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل جملة، ثم يعطف عليها بخصوصه الجهاد في سبيل الله، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، اعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم خص الجهاد بالذكر فقال: وجاهدوا في الله حق جهاده، مع كون الجهاد من جملة العبادات والطاعات والخيرات، ولكن عطف عطف الخاص على العام تنويها بذكره وإعلاء لشأنه. وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اتقوا الله بترك كل ما يبغضه الله عز وجل من المعاصي والسيئات، وابتغوا إليه الوسيلة بفعل كل الطاعات والقربات التي يحبها تبارك وتعالى. ثم بعد هذا الإجمال وهذا التعميم يخصص الجهاد بالذكر فيقول: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فلا يستوي المجاهد مع القاعد، وإن كان القاعد خيرا صالحا وإن كان من أهل الجنة، فلا يستويان أبدا، بينهما بون شاسع في الأجر والثواب، بينهما درجات عالية في دار الجزاء. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. كما بذلوا أرواحهم وأنفسهم وأموالهم وأهليهم لله في الدنيا لم ينسى الله عز وجل تخصيصهم بالذكر وإعلاء درجتهم على من سواهم. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة. لمن هذه؟ إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ثم هذا النص القرآني الصريح في عدم التسوية بين المجاهد والقاعد، كائنا من كان، بالغا ما بلغ هذا القاعد، وإن كان من أهل الجنة. قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وإن كانوا جميعا من أهل الجنة، إلا أن بينهما تفاوت كبير في الدرجات. وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فلا يستويان أبدا إلا هذه الثنية التي استثناها الله عز وجل، غير أولي الضرر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فاستثنى فقط أهل الأعذار كالأعمى والأعرج والمريض، كما قال الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وكذلك أهل الأعذار أيا كان عذرهم، هذا العاجز لكبر سنه أو لضعفه أو لفقره لا يجد نفقة ينفقها على نفسه أو على أهل بيته بعد أن يخرج مجاهدا في سبيل الله، غير هؤلاء لا يستوي القاعد منهم مع المجاهد، غير أولي الضرر. نزلت في عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه وأرضاه، نزلت هذه الآية أولا بغير هذه العبارة. فلما شكى عبد الله بن أم مكتوم أنه أعمى ولا يستطيع الجهاد، نزلت هذه الجملة: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فهؤلاء بصدق نيتهم وحسن طويتهم ومناصحتهم لله ورسوله يبلغون ما يبلغه المجاهد في الدرجات. في صحيح الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة تبوك وبلغ مشارف المدينة قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. لماذا؟ حبسهم العذر. وهم بالمدينة حبسهم العذر. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة. هذا لم يمنعه إلا عذره، ولولا عذره لشارك أهل هذه الطاعة في طاعتهم حتى درجة الشهادة، وهي قمة الجهاد وذروة الجهاد. حتى هذه الدرجة يبلغها المؤمن بحسن نيته وصدق عزيمته، كما في صحيح مسلم عن أنس أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. وأيضا في صحيح مسلم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وأما واسمع يرحمك الله، وأما من لم يجاهد ولم ينوي الجهاد ولم يحدث نفسه بهذه الطاعة ولم يعن مجاهدا على جهاده في سبيل الله أو يخلفه في أهله بخير، بل كره الجهاد وأسبابه وأهله وطبط عنه وأرجف، فهؤلاء على خطر عظيم، بل هم على سبيل المنافقين والعياذ بالله. قال الله عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ثم قال بعدها بأربعة آيات: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا: ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون والعياذ بالله. وهؤلاء جزاء أحدهم في دينه فتنة ونقصان، وفي دنياه عذاب وهوان والعياذ بالله. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. من يرضى لنفسه بهذا من المؤمنين؟ من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. وأما عاجل جزائهم في الدنيا ففي سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله عز وجل بقارعة قبل يوم القيامة. قارعة أي شدة وداهية ومصيبة مهلكة والعياذ بالله قبل يوم القيامة. لا يشترط أن تكون في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في عمله، الله أعلم، ولكنه سيصاب بقارعة قبل يوم القيامة أي قبل أن يموت. وهذا لا يقتصر على الأفراد، بل هذا يعم أيضا الأمة في مجموعها. فإن تخلفت الأمة عن أداء واجب الجهاد سلط عليها العذاب ونزل عليها العقاب وأنتم أدرى، والواقع خير شاهد. في معجم الطبراني الأوسط من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب، ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله عز وجل بالعذاب. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمى الله عز وجل ترك الجهاد تهلكة، فقال عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تدرون ما التهلكة؟ هي أن نلتفت إلى دنيانا ونترك الجهاد في سبيل ديننا. في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن أبي عمران التجيبي رحمه الله قال: خرجنا من المدينة، المدينة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام نريد القسطنطينية. هذا في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خرجنا من المدينة نريد القسطنطينية، أعتى وأحصن مدن العالم على الإطلاق في هذا الوقت. خرجنا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى القوم عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد الأسد بن الأسد رضي الله عنهم جميعا، وفينا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، والعدو قد صافونا وألصقوا ظهورهم إلى الجدار. فخرج رجل منا، أي واحد فقط وحده، فخرج رجل منا فغمس نفسه في العدو فقال: الناس مه لا إله إلا الله، يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه وقال: فينا معاشر الأنصار نزلت هذه الآية، لما نصر الله نبيه وأظهر دينه قلنا: هلما فلنقم في أموالنا نصلحها وندع الجهاد. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فالتهلكة، فإلقاء الأيدي إلى التهلكة أن نقيم في الأموال نصلحها وندع الجهاد. ولا زال أبو أيوب رضي الله عنه يجاهد في سبيل الله بعد أن كبرت سنه، حتى دفن تحت أسوار القسطنطينية، وقبره إلى يوم الناس هذا شاهد ومعلوم يزار، رضي الله عنهم وأرضاهم. في سورة التوبة التي نزل ما نزل فيها من تأنيب المؤمنين على أو بعض المؤمنين على تخلفهم عن هذه الغزوة، كان من هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا، اسمع، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، هذا وعيد الله تبارك وتعالى. وقال قبل ذلك بأكثر من 10 آيات: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تربصوا أي انتظروا عقاب الله الذي لا مرد له. نعوذ بالله العظيم وجيه الكريم أن نكون من هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. روى الإمام أحمد وابن ماجه في سننه عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فمن رحمة الله عز وجل وفضله على هذه الأمة أنه لا يزال يوجد فيها من يقوم لها بأمر دينها علما وعملا، ويجدد لها من درس من معالم شرعها فقها وخلقا، حتى وإن كانوا فئة قليلة لكنهم لا يستأصلون ولا ينعدمون، فينحسرون أحيانا وينتشرون أحيانا، يظهرون أحيانا ويخفتون أحيانا، إلا أنهم لا تخلو منهم الأرض. من رحمة الله وفضله على هذه الأمة، ومن هذا من هذه الأبواب التي لا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة فيها باب الجهاد في سبيل الله. لا تزال طائفة من هذه الأمة على هذا الثغر يقيمون حجة الله على الناس ويقومون بهذا الواجب الشرعي. وقد جمع الإمام مسلم في صحيحه عدة أحاديث رواها متتابعة في صحيحه في هذا المعنى، منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. ومنها حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه إصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. ومنها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال إصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يخمدوا جدوة الجهاد في هذه الأمة دفعة واحدة لن يستطيعوا ولن يقدروا، فلا يزال في هذه الأمة من يرفع علم الجهاد ويقيم حجة الله عز وجل على الناس، كما لا يمكن الله عز وجل من استئصال شأفة المسلمين كلهم دفعة واحدة من الأرض. روى الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني كسرى وقيصر وقد كان، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فقال الله عز وجل: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، أي قحط وجوع عام، ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي يستأصل شأفتهم من أصلها. هذا لم يكن ولن يكون بفضل الله، فلا يزال الخير في هذه الأمة باق إلى قيام الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين، اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين، اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين، اللهم انصرهم وصبرهم وثبتهم واكفهم وأعنهم واهزم أعداءهم وزلزلهم، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم واجعل تدبيرهم تدميرهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.